خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وذكر في الحلقة 40 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن عيسى عليه السلام ومهمات هذا العبد الصالح الذي جعله الله تعالى مرفوعا عنده، فسينزل لا محال بلا شك ولا ريب إلى هذه الدنيا مرة أخرى في آخر زمانها. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم منوريا حكما عدلا فيكثر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الوحيدة خيرا من الدنيا وما فيها. هذه المهمات التي سيفعلها عيسى عليه السلام، وهي أنه سيأتي ليحكم بشريعة القرآن، سيأتي ليحكم بشريعة القرآن، وأيضا أنه سيقضي على جميع الأديان ويقبل من أحد إلى الإسلام. ولذلك فإنه سيكسر الصليب وهو رمز النصرانية المنحرفة، نسأل الله تعالى العفو والعافية، ويقتل الخنزير الذي حرمه الإسلام، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ويضع الجزية. والمعنى أنه لا يقبل من اليهود والنصارى الجزية، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، كما في الحديث أنه عليه السلام فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. يعني عيسى عليه السلام، نحن أمة الإسلام عندما نقاتل أحدا نخيره بين ثلاث: إما الإسلام، أو أنه يستسلم ويدفع الجزية، أو أنه يقاتل. صحيح، في زمان عيسى وعندما ينزل لن يقبل إلا الإسلام، لن يقبل الجزية بعد ذلك، فأي بلد تحت حكم النصرانية ويدفع الجزية لأهل الإسلام سيقاتلهم عيسى عليه السلام بأهل الإيمان أو يقبل الإسلام. وعدم قبول الجزية، هذه مسألة مهمة جدا، لا يعد نسخا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أحكام الإسلام الجزية ووضع لها حكما وبيّن مناط هذا الحكم. فكيف لعيسى عليه السلام أن يضع الجزية والأصل أنه تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سيأتي بشرع جديد أم هذا منسوخ؟ الصحيح الذي عليه أهل العلم في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحكم مؤقتا بنزول عيسى، وهذا هو الجمع بين جميع الأدلة. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: ونحن نقبل الجزية حتى ينزل عيسى عليه السلام فيضعه، فجعل هذه الجزية شرعا مؤقتا، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. بل النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ. لماذا؟ لأنه هو الذي بيّن أن عيسى عليه السلام هو من سيضع الجزية، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع الحكم بأمر الله تعالى طبعا، ثم بعد ذلك بيّن أنه مؤقتا وسينزل عيسى ناسخا إياه، وليس من تلقاء نفسه، بل إن شرعنا هو الذي نسخ هذا الحكم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم هو المبين له، لأن عيسى كما قلنا يحكم بشرعنا. ثم بعد ذلك يكون من مهمات عيسى أنه يكون سببا في عموم الرخاء وسيادة الإسلام والأمن في ذلك الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض. الله أكبر، هذه من أعظم ما تكون الله. لن يكون هناك شحناء ولا تباغض ولا حسد ولا غل ولا حقد في القلوب، وحتى الأمراض سترفع. انظر إلى العدل والرخاء والمساواة ماذا تفعل في الدنيا؟ لتعلم أن كل ما نحن فيه أقسم بالله سبب الذنوب والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، السرطان، فيروس سي، الإيدز، ذبابة سيتسي، الأمراض العجيبة والفيروسات الغريبة التي ليس لها حتى الآن علاج، كل هذا بسبب العري والذنوب والمعاصي وعبادة الشيطان والتهكم والقتل والسفك والدم والظلم والربا والفحشاء وعقوق الوالدين، ذنوب كثيرة جدا. لكن لما يصبح الزمان عادلا مقسطا ويصبح الزمان الأصل فيه الإسلام، انظر ماذا حدث. لتعلم أو ليعلم العالم بأسره أنه لا أمان ولا رخاء ولا عيش إلا تحت ظل الإسلام. فلما يسود الإسلام العالم ويسود الإسلام في هذا الزمان، هذا الذي سيحدث، وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمى كل ذات حمى، يعني سم الأفعى والعقرب، الله تعالى سيرفعه، لن يكون هناك هذه الأمراض والأوبئة حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضر. يعني الوليد الصغير يضع يده في جحر الحية فلا تضره، سبحان رب العظيم، وتذهب الوليدة إلى الأسد فلا يضره، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبه، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة وهي لا إله إلا الله، فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب، يعني يجتمع النفر من الناس على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، ويكون الفرس بدريهمات. يا من نشتكي من الغلاء، والله هذه النصوص أتت لتربينا. شوف الآن لا طعام يشبع ولا أكل يكفي، والغلاء ملى الأرض بأسره. شوف انظر، ويكون الثور، يعني الآن نحن في زمن الأضحية، انظر وتأمل في أسعاره، لا يستطيع أحد أن يضحي، خلاص أصبح هذا لمن استطاع إليه سبيل كالحج وما شبه ذلك. ويكون الفرس بدريهمات يقللها صلى الله عليه وسلم، لن يكون هناك غلاء، الجميع سيستطيع أن يشتري والجميع سيشبع، الرمانة تكفي النفر من الناس، رمانة فيشبعهم، ليس المسألة حتى أن يأكلوا منها فقط، انظر إلى ألفاظ الحديث، فيشبعهم، يشبعوا من الطعام، هذا والله من أعجب ما يكون. الله المستعان. فهذا هو ما سيفعله عيسى عليه السلام في هذه الأرض، وسيمكث في الأرض 40 سنة، ثم يتوفى عليه السلام ويصلي عليه المسلمين، وهو في ذلك مقيم بحكم الإسلام، مصل إلى قبلة المسلمين. قد ذكرنا معا في الأحاديث عن صلاته وراء ذلك الرجل الصالح كما ذكرنا في أول قصتنا، وأيضا ثبت أنه سيحج عليه السلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الذي نفسي بيده: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا ومعتمرا أو ليثنينهما. سبحان الله. وروحاء مكان من المدينة، ووادي الصفراء في طريق مكة على نحو 40 ميلا من المدينة. نسأل الله تعالى أن نحج البيت الحرام. أخيرا، هناك فضل لمن كان مع عيسى عليه السلام، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: عصابتان من أمتي أحرزهما الله تعالى من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم. هذا آخر ما نتكلم عنه في عيسى عليه السلام، نسأل الله تعالى أن يجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ثم بعد ذلك آية أخرى من علامات الساعة، وهي خروج يأجوج ومأجوج، وكما قلنا هل هم شخصان فقط؟ هل هم قوم؟ أين هم؟ هل هم موجودون الآن؟ كيف حالهم؟ هل هم على الإيمان أو على الكفر؟ كيف سيهلكوا؟ وماذا سيفعلوا في الأرض؟ نفهمه ونتعلمه إن شاء الله تعالى معا. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات الأولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأن أجمع معنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.